السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك يحذر ربنا من الغفلة عن ذكره، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكذلك يقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. إنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعوذ بالله أن نغفل عن ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك فسمعا وطاعة وامتثالا وحبا في رسولنا صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: هل يجوز شراء أجهزة بالتقسيط ويوقف العقد مع الاحتفاظ بحق الملكية، يعني إلى أن تسدد الأقساط؟ لا مانع من مثل هذا الشرط برضا الطرفين. حديث الربا 70 بابا أو 72 بابا أدنى أن يأتي الرجل أمه لا يثبت، لا يصح. هل يجوز مس المصحف دون وضوء؟ نعم يجوز مس المصحف دون وضوء. وقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه، والمطهرون الملائكة. وحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، الصواب في الإرسال. حديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. سنده ضعيف لكن للمعنى شواهد. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يقول: لم أحضر الجنازات بسبب هذه الظروف، هل أذهب يوما وأصلي على كل الأموات؟ لا، ما ورد الصلاة على كل الأموات، تذهب عند قبر من لم تصلي عليه فتصلي عليه، هذا جائز لك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن امرأة أو رجل أسود كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد، فقالوا: ماتت ودفناها ليلة كريمة من قبل. قال: دلني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. قريتنا الزكاة فيها، فإذا ممكن إخراجها في المصارف العامة لا يجوز. انتقل من قريتك إلى قرية أخرى لإخراج الزكاة فيها إذا كان أهل بلدتك مستغنين. يقول: هل يجوز حفظ القرآن بالكتابة؟ وكيف أتخلص من الورق؟ يجوز حفظ القرآن بالكتابة، لكن كتثبيت المعلومة كيف أتخلص من الورق بحقه؟ صحة حديث: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وبعده 4 بعده حرمه الله على النار، في سنده بعض المقال. ما حكم علي الطلاق تكوني أنت طالق؟ يعني إن فعلت كذا وكذا طلاق معلق مختلف فيه. أختار رأي أهل العلم القائلين بأن فعله يكفر كفارة يمين. ما صحة المغسل وضامن الجنة؟ لا أعلم عنه شيئا. ما حكم المرأة وهي وضعت مواد التجميل بعد أن توضأت؟ لا بأس بصلاتها. هل تربية الشعر تعتبر من السنة أم من العادات؟ على كل على حسب نيتك. وقد كان أنس يتتبع الدباء لما رأى النبي يتتبع الدباء. أبارك الله فيك يا محمد ابن طارق وجزاك الله خير الناقدين. وإياك شيخ مصعب اسم خراطي. هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان بنحو 10 دقائق؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فهذا لا ريب في جوازه. أما إذا كان لا يؤذن في الوقت فانتظر وقتا حتى تتأكد من دخول الفجر والله أعلم. ماذا أفعل بمصحف تمزق غلافه؟ إن أردت أن تجعل له غلافا تجلده كما يقولون جلدته واستفاد به أحد الناس. إذا كان سيمتعن ولن تصنع ذلك فلك أن تحرقه والله أعلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا فوزي. حديث لا يقاد للوالد من الولد. السند فيه مقال لكن عليه عمل أهل العلم. أهل العلم وقد نقل الإجماع لكن في تحفظ في نقل الإجماع لكن على الأقل جمهورهم يقولون لا يقاد الوالد بولده، يعني إذا الوالد قتل ولده لا يقتل به. ما الدم المحرم في الآية؟ أي دم أي آية يا محمود؟ فما أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة ودما مسفوحا. الدم المسفوح الدم الجاري احترازا عن الدم الذي في عروق اللحم قبل بعد الذبح تتبقى خطوط، هذه الخطوط لا تؤثر على أكل اللحم ولا على طبخها. فالدم المسفوح الجاري حكمه هو المحرم، حكم حلق شعر الجبين والخدود. لو كان السائل إذا كانت سائلة امرأة فالذي نهيتي عنه أيتها الأخت هو النمس. النمس مختص بالحاجبين وما بينهما والله أعلم. وإن كان النمس لغة يعني الإزالة لكن هذا مفهوم، لأن العلماء ذهبوا إلى أن المرأة إذا نبتت لها لحية ونبت لها شارب أنها تأخذها بحكم ترك الزوجة بسبب السفر إلى الخارج. السؤال قاصر يا سعد، هل يجوز القول عن الله الطبيب الكبير؟ لم يورد العلماء الطبيب في أسماء الله الحسنى. نعم قد ورد حديث طبيبه الله عز وجل على إغماض في تصحيحه وتضعيفه. أما إطلاق الطبيب الكبير على الله فلولا ترك ذلك. الشافي أفضل من كل ذلك. اشفي أنت الشافي. حرمت عليكم ليتة والدم دم مسفوح. حدثت مشاحنة بيني وبين زوجتي ولحت علي في طلب الطلاق، وهذا لا أريد لا أرد عليه. طلبت منها أن تصمت إلا أنها لم تفعل وهي لا تسكت وتلاحظ طلب الطلاق وأنا لا أجيبها. ثم وجدتني أرد عليها وقلت لها أنت طالق ولا ما شعر التطليق واقعة. وجزاك الله خير يا أحمد يا دهشان. إبراهيم بن عطية يسأل إذا اختلف الشيخان وساق كل منهما دليله فبأي ما يفعل العم الذي لا يفهم؟ يفعل الأحوط له في دينه. يقول قلت في درس الصباح عن فضيحة الذي يغدر يوم القيامة ولكن لم أفهم معناه. الحديث يا أخت أسماء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. اللواء العلم، علم أظن العلم معروف، العلم موضوع عند إسة يعني عند دبر الغادر يفتضح به الغادر، يعني غادر ماشي وفي دبوره علم ألم ينادي أن هذا غادر غادر؟ نعوذ بالله من الغدر. هل يجوز الدعاء للميت ربنا يجعل مثواه الجنة؟ نعم يجوز هذا، يجوز مثواه ويجوز مأواه، وهذه من الأشياء التي تتناول. منهم أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف عند الجمهور قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فهم في مكان بين الجنة والنار إلى أن يقضي الله فيهم. هذا المكان اسمه الأعراف، الأماكن العالية، ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار. وقيل ما سبب ذلك؟ قيل استوت حسناتهم مع سيئاتهم، من ذلك مثلا أن رجلا خرج للجهاد في سبيل الله وعاق لأبويه، عاق لوالديه، فالعقوق كبيرة والجهاد مرتبة عظيمة فقتل. ذكروا أمثلة لذلك. حديث ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله عليه شيء بنحوه يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما الزي البيتي للمرأة أمام المحارم؟ حيث لا تحدث فتنة جاز الزي. هل يجوز للبنت أن تمشي في الشارع ويرسم الحاجب بالقلم؟ هذه فتنة يا أخت عزيزة، فتنة، والله لا يحب الفساد. النمس الإزالة، إزالة شعر الحاجب. هل كل ما ورد في كتاب لو وجد إن شاء الله رمضان نتيجة بنسخة بإذن الله؟ حفظك الله يا طه. ما كفالة إبراهيم عليه السلام؟ جاب السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحديد الحاجب بقلم برسم لا بأس به لأنها تزول، لكن بالنمس لا تزول. إن شاء الله تحدد يا محمد. اسمه حسن وكفى. نعم. حكم الإبل للزوجة والبنات في حالة عدم وجود ذكر. الإبل العادية اليسيرة مقبولة، لكن تأكل كل التركة لزوجتك وبناتك حتى تحرم إخوانك أو تحرم أباك أو أمك من الميراث لا يجوز لك. هل يجوز أن أصلي أنا وأبي وأخي في صف واحد نظرا لضيق المكان؟ لا يجوز للضرورة. هل يجوز البعد عن الأهل بسبب الكورونا؟ يجوز. حبك الله يا عادل عسكر، بيض الله وجهك يا إبراهيم. خالد الجنة، هل يجوز أنها بسبب قراءة القرآن لأحد؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لم أصلي لفترة سابقة من العمر وأحاول الآن الالتزام بها، هل علي إعادة الصلوات؟ نعم عليك إعادة تلك الصلوات. حفظك الله يا هشام. إن شاء الله نرجع لدروس المصطلح يا أختي دينا. حكم سماع الموسيقى الخفيفة غير مصحوبة بغناء. لا يجوز سماع الموسيقى الخفيفة ولا الثقيلة، الموسيقى معازف محرمة. اشتريت غرضا معينا وسافرت وأبي يريد أن يعطي هذا الغرض لشخص بدون علمي ولم يجده، وأنا لا أريد أن أطاعه لهذا الشخص، هل علي طاعة والدي مع العلم أنه غني وأقدر على شرائه؟ إن كان بإمكانك أن تبر أباك بمثل هذا فعلت، وإلا فقل للوالد قولا ميسورا، قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كيف أكون من القرآن احفظ ما استطعت وعمل بالذي وعمل بكتاب الله وادعو إليه. وزوج قال هذه الأرض سوف أبنيها مسجدا، ثم بني المسجد بجوار الأرض وأولادي محتاجين جدا لهذه الأرض ليس لها ماء وغيرها، ماذا أفعل؟ فلما بني مسجد اكتزي بالمسجد، ولكن إن كنت نظرت وعندك سعة واستطاعة للوفاء بالنذر فابن المسجد في أي مكان آخر. القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقزع حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر. حكم القذف بعمل قوم لوط من غير شهود، وقذف كالقذف بالزنا، وهذا رأي الأكثرين أن القاذف بفعل قوم لوط كالقاذف بالزنا، من يأتي بأربعة شهود أو يزلت 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. هل فعل معصية سرا يعتبر شركا؟ لأنه لا لا لا لا لا لا تبتعد هذا الابتعاد. حديث من تشبه بقوم قومهم في سنده مقال، كيف أبي الرومي بعد وفاتها بالدعاء لها والاستغفار لها والصدقة عنها والعمرة عنها والحج عنها، وصلت من كانت أمك تصل؟ والله أعلم. الله يتقبل منا ومنكم يا رب، يسر لنا ولكم. الحج فتح، حج داخلي في السعودية، الله يسر لنا ولكم. ما جرد أبحى وضحية فقصيرة قروها لا يذبحها، يبيعها ويشتري غيرها من غير ذوات العيوب. ما حكم الإشهار بالنكاح للمعسر؟ كيف يعني النكاح للمعسر وغير المعسر سواء؟ هل يحد الشاهد في الزنا أحيانا؟ نعم، إذا اتهم شخصا بالزنا ولم يأتي يعني ولم يأتي بأربعة شهداء، إذا أتى ثلاثة شهود فقط يجلده. هل أضحية الفقر لابد أن لا يقل عمره عن سنتين؟ وكم العدد الأقصى للشركاء؟ وليست سنتان تحديدا، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني من البقر التي سقطت أسنانها المقدمة اللبنية وزارت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، هذه تسمى ثني، وهذا الثني هذه الثني في الغالب يكون عمرها سنتان، لكن لم يكن على عهد الرسول تحديد تواريخ ميلاد للبقر ولا للغنم، فتقريبا هي سنتان، لكن انكسرت قبل السنتين جازت التضحية بها. والبقرة عن سبعة أشخاص، كل رجل وأهل بيته سبع بقرة في الأضحية. ما الحكمة من 40 يوما في حديث من آتى عرافا فصدقه؟ لم تتضح. الشركة طلبت من فصل مني فصل بعض العمال، هل عليه ذنب؟ ليس عليك ذنب، ابن لا يصلي ويدخن ماذا أفعل؟ الدعاء بالهداية والتذكير وأحيانا الزجر بالهجر له وجه. الأذكار الواردة في كتاب حسن المسلم للقحطاني ثابتة، الأذكار الواردة في كتاب حسن المسلم للقحطاني منها الثابت ومنها غير الثابت، أغلبها يثبت لكن منها غير الثابت أيضا. إذا كان عملك فيه ربا ومساعدة على الربا، أي عمل فيه ربا ومساعدة على الربا فابتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. حبك الله محمد بن شمس الدين. معنى الحديث المتواتر ومن يقول رواه، الحديث المتواتر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق يستحيل تواتر روايتها على الكذب. كم الطريق؟ من قال أتى الرسول الله من 50 طريق على الأقل، يعني مثل عمر وعثمان وعلي وابو هريره وانس وعائشه وزيد ويحيى كثير جدا هو عن رسول الله سمى متواتر، والمتواتر ثابت يقينا. كيف التعامل مع شخص ذي وجهين؟ احذره واتقي انه من شر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه. ما راينا سؤالك يا ايمن، كيفية التعامل؟ عفوا، حديث الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة ثابت. حسن ايمن نصر، ما عندنا سؤال لك يا ايمن حفظك الله. حديث ابغض البلاد الى الله اسوقها سنده حسن. المسلم صاحب الذنب هل يعذب في قبره الى قيام الساعة؟ الله اعلم الى ماذا، إلى متى يعذب، ولا يقينا لزمن أن يعذب. قد يغفر الله له، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحة حديث إن عرش إبليس على الماء وأنه يرسل سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، حديث ثابت في صحيح مسلم. زوجي ما لا يعملني معاملة طيبة ذكريه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أشكرك يا عبد الرحمن بن علي. إنه في ثانوية عامة، هل حل الامتحانات في البيت ضمن الكتاب حرام لأن الوزارة هي قالت لك كده؟ قالت لك الوزارة كده خلاص، لكن ما أظن يا أختي فاطمة أن الامتحانات الثانوية أبنائنا في الثانوية يذهبون يختبرون. مش عارف أتيت بالكلام ده من أي مكان. وحفظك الله يا أخي أحمد. نصيحة حديث: من قرأ سورة الكافي يوم الجمعة ضاء له من النور ما بين الجمعتين. الحديث لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هل يجوز للمرأة نفس بين الحاجبين العبسة في الملقاط؟ لا، بين الحاجبين منعه أكثر العلماء كذلك، أو عفوا كثير من العلماء العبسة. أجبناك يا مصطفى، إن شاء الله أن يخرج منها، وأنها قيدت بالمشيئة وبين في مواطن أخر أن الله عز وجل شاء أن لا يخرج منها. ما حكم وضع الكف على الفم عند الأغطاس؟ ده منع لدفع الأذى عن الناس. ما حكم الحركة أثناء الصلاة مثل الحك؟ قلل من الحركات قدر استطاعتك، فإن الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما حكم جمع الصلاة لأصحاب الأعذار؟ لا يجمعون الأعذار، يصلون كل صلاة في وقتها. حكم الإجازات أو السند على النت؟ قيد أنه سند على النت وإجازة على النت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن رفعت. موضع التكبير في الصلاة عند كل خفض ورفع، إذا كنت تقصد مواطن الإشارة، ثلاثة ذكرت والرابع فيه نزاع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند القيام من الركوع. ثلاثة. أما عند القيام من التشهد الأوسط فروايات أثبتته وروايات نفته، ظهر أنه يفعل أحيانا ويترك أحيانا. حديث اتركوا الترك ما تركوكم واتركوا الحبشة ما تركوكم، هذه تحتاج إلى عادة نظر. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فذروا وجوه لا يثبت، ومعارض بأحاديث الكفاءات. حكم تشبيك الأصابع في المسجد لا بأس بذلك. والحديث الذي فيه إذا عمد أحدكم من المسجد فليشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة حديث ضعيف الإسناد. وقد أشار البخاري إلى ضعفه لما بوب بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، واستدل ببعض الأحاديث منها: يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا شبك بين أصابعه. وخرج النبي ذات يوم بعد صلاة العشاء فشبك بين أصابعه ووضع يده وخده على يديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أما الحديث الآخر في المنى ضعيف. الحكم في خدمة أم الزوج هي بتتكلم في غيرها بوحش تحمليها لوجه الله، لا يعد الحلق تغييرا لخلق الله، وإلا لعددت كل من حلق شعرا في جسمه غير لخلق الله، لا ليس كذا. قد تقدم لطلب شقة الوزارة وجاءت له الموافقة الأولية ودفعت المقدمة ودفع الأقساط، هل يجوز بيعها؟ انظر هل تسمح لك القانون، هل العقد الأولي يسمح لك بالبيع أم لا؟ حكم المشوق أو الشماء، وإن بني على الضرر هل وراءه ضرر أم لا؟ يسأل أهل الاختصاص عنه. مشوق يستنشق شيئا في أنفه، لكن ما أدري هل هو الذي يستعمله هل يسكر أو أنه بس كي يعطس ويخرج المخاطب النوع. ما معنى أسنمة البخت؟ نوع من الجمال، السنام معروف على مكان في الجمل والبعض. لا بأس أن تقصر المرأة شعرها ما لم تتشبه بالرجال أو بالكافرات. هل الصدقة بنية قضاء الحاجة حرام ليست بحرام؟ رجل أصابه إسهال من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ماذا يصنع؟ هل يصلي على حاله أم ينتظر ويصلي بعد شروق الشمس؟ لا فيش مشكلة إسهال من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، يعني جلس وعليه إسهال في المسجد واللي يمشى يخرج يتوضا ويغسل نفسه ويرجع ويغير ملابسه. حكم عدم التداوي، في تفصيل: إذا كان التداوي إذا كان المرض لا يؤثر على حق الله ولا على حق العباد ويمكنك تحمله فترك التداوي أفضل. أما إذا كان التداوي يؤثر على حق الله أو على حق العباد لازم التداوي، يعني مثلا في شخص يخرج ريحا دائما، يخرج ريحا دائما، ولكن في دواء يمص الريح، يمتص الريح يجعله يحافظ على نفسه حتى لا يخرج ريحا من ثم يتيسر له أن يصلي، يلزم حينئذ بالتداوي دائما مستطيع. حكم قول سمع الله لمن حمد للماموم، الماموم يقول ربنا ولك الحمد، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. أم أعطت لأولادها أرضا بنوا عليها بيتا وماتت تدخل الأرض في الميراث، هل كتبتها لهم أم لا؟ هذا السؤال. أنا حق بالأمة والأب، أنا الابن الأصغر ومرتبي كبير وأخي يقول أنا حق لأني الأكبر، كلاكما نترك للابن الأكبر أفضل، بارك الله فيك. عمري 29 وانا معلمني اهل القران، فيمكنني احفظ القران في هذا السن؟ نعم يمكنك احفظ القران الى اي الى ان تموت. فقلت تداووا عباد الله فان الله ما انزل دان الا انزل له دواء. لعلي اسرعت في الاجابه ما تمنتها يا اخي الكريم. فيقول اذا كانت المرض يؤثر على حق الله او على حق العباد لزمك التداوي ان كان التداوي يجزي باذن الله، وان لم يكن يؤثر على حق الله ولا على حق العباد يمكنك الصبر. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تصرع، لما جاءت تسأله يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة، أصبر ولي الجنة، فدعا الله لها. أما الآخر ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. مجل يقول إن الله قد يرجع السعيد إلى أبي لهب، هذا الكلام الضلال المبين والعياذ بالله. خرجت حسالة من الناس ضللة يتكلمون بمثل هذا الكلام. يعني أقول الله قال في شأن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، هم يقول لا ممكن ربنا يرجع في كلام. يا أخي اتق الله، أنت فئة متصوفة عياذا بالله، الغباء محكم. يعني أخبرنا ربنا أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، هل أخبرنا الله بعكس ذلك؟ بل العلماء يقولون إن هذه الآن دليل النبوة، لأن أبا لهب مات على الكفر، مات على الكفر، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما، يعني مات على الكفر، فلو كان بإمكانه أن يكذب ولا أسلم، لكن ما أسلم، مات على الكفر. ماذا بعد وجود صورة اسمها صورة المسد في القرآن الكريم؟ يقول له واحد متفلت أعمى الله بصيرته وخرج يقول ذلك تبع لإمام ضلالة أضله من قبل. يقول إن أبا لهب منك ربنا يتراجع، طيب فرعون نفس الشيء، ما المانع في فرعون؟ ما المانع أن السامري برضه ممكن ربنا يتراجع؟ ضلالات يا إخوان، انتبهوا إلى هؤلاء الذين يردون كتاب الله وسنة رسول الله بعقليات ملوثة والعياذ بالله. حديث أهني على نفسك بكثرة السجود ثابت، لما قال النبي لبعض أصحابه سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك، قال فأهني على نفسك بكثرة السجود ثابت. الزوجة موسى بنت النبي شعيب لم يثبت ذلك، ولم يثبت أنهما تعاصرا. ما الثابت فالتتاوي بالعسل وحبة البركة. الله قال في كتابه الكريم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذا كلام الله. جاء رجل يقول يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، قال اسقي عسلا، قال شرب فلم، سقيت عسلا فلم يشفى، قال اسقي عسلا، قال سقيت فلم يشفى، قال اسقي عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرئ. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الشفاء في شيء من أدوتكم ففي ثلاث، في شربة عسل أو شربة معجم أو كية بنار، وأن أمة عن كي، عن كي لا يتنزيه. بارك الله فيك يا أحمد، لا تبديل لكلمات الله، تبقى دليل. سجود السهو قبل السلام أو بعده، الأمر في ذلك فيه ساعة. وإن كان من العلماء من يقول إن الشخص إذا شك في أنه زاد يسجد بعد التسليم، شك في أنه نقص يسجد قبل التسليم. كذا قال، قال وهذا موافق للنظر الصحيح حتى لا تكون هناك زيادة على زيادة، ويكون هناك إتمام للنقص. إلا أن الأدلة بعد جمعها في هذا الباب وجدنا أن الرسول عليه السلام من غير تقييد يسجد إما بعد السلام أو قبله. حديث ضايقك على مكان مكان الألم وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاجه ثابت أما عظمته لا أحفظها في المتن. حديث ما صلى صلاة ولا تلا قرآنا ولا جلس مجلسا إلا قال سبحانك اللهم بحمدك لا يثبت. حد القذف والذين يرمون المحصنات الأنفس المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. هل عزير نبي لم يرد في القرآن الكريم صراحة إلا وقالت اليهود عزير ابن الله أما رسول الله فلا أعلم شيئا. أما بعض العلم فيقولون إنه المذكور في قول الله تعالى إنه المذكور في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعث. ما حكم تغطية الميت بالبطانية أثناء نزوله القبر حتى لا يراه أحد؟ لا بأس بالستر عليه بعد ذلك. إمام ضال يقول إن رحمة الله وسعت كل شيء والكافر يدخل في كلمة شيء. الدنيا يرحم أيضا بطعامه وكسوته. ذلك لما دعا الخليل قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله اليوم الآخر قال ومن كفر يعني رزق ليس بقاصد نعلمه إلا بالله اليوم الآخر في الدنيا لكن ومن كفر فأمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن في الآخرة ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الأخ الكريم جزاك الله كل خير أبو زوري في العمر القريب يا زوري الحمد لله مشكلة ماذا يا أبو زوري حفظك الله. قالوا إن الذي يكشف الضر هو الله قالوا إن النبي محمد يكشف الضر. قلنا لهم لا يكشف الضر إلا الله. قامت قائمة الصوفية الذين أعمى الله بصائرهم يقولون كيف ذلك كيف الرسول لا يكشف الهمة الهمة عفوا كلمة الغم. يا إخواني قولوا أبط كشف الله به الغمة أن تمشي سليما لكم لكن هو يكشف الغمة شركم بالله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالحمد لله الحمد لله الأمور الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كذب أنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد من العباد الصالحين هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وسيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسيد ولد آدم لكنه بشر بشر عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شجت رأسه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة رضي الله عنه. سقط النبي على فرس فجحش عليه الصلاة والسلام. اشتكى النبي فلم يقم ليلتين أو ليلتين. بشر رسول الله بشر يا عبد من عباد الله إنه إلا عبد عليه الصلاة والسلام. أنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا عبد الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهموا يا أهل الإسلام لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا الله. هذه بدهية اسألوا العجوز عنها اسألوا المرأة العجوز في البيت يا أمي يا جدتي من يكشف الضر قل الله يا ولدي ما يكشفه الرسول. لكن واحد يخرج على بعض الإذاعات يقول يا كاشف الغمم يا رسول الله، يا مفرج القلوب يا رسول الله، ماذا تركت لله إذا؟ وحدوا الله يا أهل الإسلام، وحدوا الله يا أهل الإسلام، وحدوا الله يا أهل الإسلام. هل يجوز الذبح باليد اليسرى؟ سم الله. إذا عجزت عن الذبح باليمنى فسم الله، سم الله عموما عند الذبح. اشتري السلع التي يقوم الزبون ثم أخيره أنه مطلق الحرية بالشراء أم لا، تملكها وكلها إلى رحلك وخيرها ماشي. احفظ ما استطعت من القرآن ولو عمرك 70 سنة. خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب، ما في دليل موجب موجب، وهذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور أنه على الاستحباب. هل يجزئ الاغتسال للتبرد عن الوضوء إذا نويت في ثنايا الوضوء؟ وجزاكم الله كل خير يا أخي العلم. القول تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله استدل به على أن الرسول يعلم يوم القيامة، لأن أيضا في الآية الأخرى سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا يوم القيامة. انتبهوا يا أهل الإسلام، الناس يحتاجون إلى أن يفهموا عقيدتهم فهما صحيحا، أدري ما اللوث الذي أصاب العقول، لكن ليس بغريب على من يخرج يقول نحن في مولد، هو يقول نحن في مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعى في البر والبحر أجاب. من الذي إذا دعى في البر والبحر أجاب؟ نبهونا إلى الإسلام، الذي إذا دعى في البحر والبر أجاب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر. إذا مسكم أهل الشرك كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. أهل الشرك المشركون في عهد الرسول كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، يدعون الله فقط. ثم إذا رجعوا إلى البر إذا هم يشركون، لكن هؤلاء الموجودون إذا مسهم الضر في البحر يدعون السيد البدوي. لا مسمي أحلى بعينه. توحيد يا عباد الله التوحيد، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وخير للذين يجادلون في الله ورب الشديد المحال أن يحسنوا ويصلحوا معتقداتهم، اصلحوا معتقداتهم. والله إن لهم لمن الناصحين، الله من الناصحين لهم. لو أقرأ القرآن ورأيت على سجدة وعلى غير وضوء هل أسجد وما يقال في السجود؟ تلك مسألة تنازع فيها العلماء، هل يلزم الوضوء لسجود التلاوة أم لا؟ فالذين قالوا يلزم الوضوء لسجود التلاوة قاسوها على الصلاة، والذين قالوا لا يلزم قالوا هي منفك عن الصلاة. والرسول لما قرأ صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وبلغ فاسجدوا لله واعبدوا سجد الجميع، مسلم ومشرك وحتى الجن على ما نقل في الرواية، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء آنذاك. حكم تحريك السبابة من بداية التشهد، أما التحريك شاذ، التحريك شاذ، لفظة التحريك شاذة، إنما ثابت الإشارة وهي من أول التشهد. أما عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله أم من بعدها إلى النهاية، لكل قال فريق من العلماء والجمهور على أنها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. يقول زوجة أخي مرت من أمامي وأنا أصلي ولم يكن أمامي حاجز وكانت المسافة متران، الصلاة صحيحة يا عصام بن معوض؟ وذلك لأن المسافة بعيدة أولا متران، هذه بعيدة والحمد لله، ثم أن أهل العلم جماهير العلماء أوله القطع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار. قال: القطع المراد به قطع الخشوع ليس الإبطال. ما معنى الفرقان في قصة سيدنا موسى؟ قال سيدنا موسى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. القرآن الفرقان مما يفرق به بين الحق والباطل، فأطلق على التوراة فرقان فرق بين الحق والباطل، أطلق على عصا موسى عليه السلام فرقان، أطلق على يوم بدر فرقان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يوم الفرقان يوم التقى الجماعة. فكل ما يفرق به بين الحق والباطل يسمى فرقان. البصيرة يطلق عليها عام فرقان: يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. السري يقول: ما الدخ؟ دخ هو صورة الدخان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن صياد: إني خبأت لك خبيئا ما هو. وكان النبي أضمر في نفسه صورة الدخان، قال: هو الدخ. قال النبي: اخسأ فلن تعدو قدرك. هل يجوز إعطاء كبش العقيقة لأسرة تذبحه في العيد؟ يكون صحيحة العيد لهم؟ لا، لا يجوز مثل هذا. هذه صدقة لهم، لكن ما عققت عن نفسك أنت. رجل حلف على بيت أختي فقال: بيتك محرم عليه، ماذا يفعل إذا أراد الذهاب لرؤيتها؟ يكفر كفارة يمين. خالتي اشترت شقة لابنها للزواج بها بعد سنين، وحاليا تؤجرها على أن الشقة زكاة. ليس عليها زكاة ولا على الإيجار الشهري إلا إذا اجتمع معك منه مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول. حديث المؤمن بين خمس شهيد لا صح. الله يبارك فيك يا محمود بن مصطفى ويسلمك من كل سوء ومكروه. أنا لا أعنيك والله يا محمود، ما عنيت أخواما، ما كنا نتوقع أن هناك من يجادل في الله بغير علم. ما أخطأنا لما قلنا الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. أمر غريب أن تقوم حملة شعواء من الصوفية والزنادقة ويقومون بالتلبيس على الناس موجة تصوف، عياذا بالله، موجة ضلال قادمة. فريق يقول أبو لهب ممكن أبو لهب يغفر له، فريق آخر يقول مدد يا فلان، مدد يا فلان، نظرة يا فلان، فريق يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف الغمم. حملة شعواء لا بد من مقاومتها، صيانة للتوحيد، حماية لحمى التوحيد في كل وقت وفي كل حين. ننصر ديننا، ننصر التوحيد. الله واحد لا شريك له، هذا لم يرأ فيه أبدا، وهذا أصل ديننا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل تعلم الدين من شخص منضم لحزب حرام؟ إذا كان عالما خذ علمه واترك له حزبه. أما إذا اشترط عليك أن تدخل في الحزب لا تدخل في الأحزاب. شهادات الاستثمار ربا. المرأة التي تؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي: لا خير فيها في النار، لا يصح. هل يسقط ركن القيام عند الصلاة خلف إمام قائد؟ لأن الجمهور من العلماء يقولون إذا صلى الإمام قاعدا الفريضة وأنت عندك قدرة على القيام ألزمت بالقيام، أما لأن النبي في آخر حياته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، وقال الجمهور إن حديث إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون فهذا منسوخ بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا في مرض موته والصحابة خلفه قيام. حكم تحريك التحريك شاذ، صابت إفرازات عملية الولادة تعد من النفاس، كيف إفرازات عملية الولادة تعد في النفاس؟ يعني الإرهاصات إذا لم تكن دما ليست من دم النفاس، المقدمات إذا لم تكن دما. صحة مضاعفة الحسنات والسيئات في الأشهر الحرم. ومأخوذ من الأموم، قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أذكر في هذا المقام، هذه تذكرة بالأشهر الحرم، فقد هل هلالها، هل هلال ذي القعدة، وذي القعدة هو أول شهر من الأشهر الحرم بعد رجب. قال ربنا سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات للقعدة وللحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي رجب قبيلة مضر منسوب إليها لأنها كانت تحافظ عليه لا تؤخره ولا تقدمه، فهي الأشهر الحرم الأربعة. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال تعالى ذكره يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآيات. الأشهر الحرم لا حرمتها ولا مكانتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر أي يوم هذا، فسكت الصحابة ظنا أنه سيسميه بغير اسمه، قال ليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ فسكتوا ظنا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس بالشهر الحرام يعني للحجة؟ أي بلد هذا؟ سكتوا ظنا أنه سيسميها بغير اسمها. قال ورسول أعلم. قال عليه الصلاة والسلام أليست البلدة؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يوميكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهو هلال شهر ذي القعدة قد هل، نسأل الله أن يجعله هلال خير وبركة ورشد علينا وعليكم وعلى الإسلام وعلى المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم، حافظوا على أنفسكم لا تتلوثوا بالمعاصي للأشهر، ولا تظلموا الناس ولا تظلموا أنفسكم واجتهدوا في الطاعات. يقول محمد وعيمة هل هناك فرق بين قول زكريا أن يكون لي غلام وقول مريم أن يكون لي ولد؟ ليس هناك فارق، الولد والغلام ما في مشكلة. ما معنى العاديات ضبحا والموريات قدحا؟ العاديات هي الخيول ضبحا التي تنهش من شدة الجري، المريات قد عن التي توري الشرع يعني ترتطم أرجلها حوافرها بالحجارة فتقطع الشرر، فهذا قسم بالخيول في أعظم مواقفها في جهادها في سبيل الله، في سبيل الله جهادها في سبيل الله. أقسم الله بالخيل في أحسن مواضعها وأفضل أعمالها، وهي الخيل الغازية في سبيل الله التي تقتحم المعارك لإعلاء كلمة الله، ليعلي من عليها كلمة الله. قال والعاديات ضبحا، الخيول التي تعدو وتنهج من شدة الجري، فمن جريها ترتطم أرجلها حوافرها بالأحجار والصخور فتوري الشرر تقطع الشرر. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا تغير على العدو في الصباح، فأثار النبي نقع أثار الله بهذه الخيول الغبار، فوسطنا به جمعا، توسطت الخيول جموع الأعداء. يقسم ربنا بهذا على ماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود، جحود، يذكر المصائب وينسى النعم. فنعوذ بالله من أن نكون كذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن العلماء من قال والعاديات ضبحا فنزلها على الحجيج، ركائب الحجيج التي تحملهم وتتجه بهم بعد مزدلفة إلى مكة إلى منى في الصباح، فنزلها على ذلك. والقولان شهيران، والأول أشهر لأن الإبل لا تكاد تقدح الشرف، والله أعلم، وإن كان القولان موجودان. حكم من يصف حاله بقول حاله يصعب على الكافر، هذا يصعب على الكافر، ماشي ما فيش مشكلة، يعني حتى الكافر يرق لحاله، فلماذا لا طريقت أنت لحالي؟ هذا مراده. طبعا هو لا يتحكم في مثل هذه الأعمال. ما معنى وقد خلقكم أطوارا، قيل فيها عدة أقوال، أطوارا في بطون الأمهات، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك تأخذ من بطن الأم تتم الحمل، ثم طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيخ إلى آخره. ومن العلماء من قال خلقكم أطوارا متفاوتون في كل شيء، متفاوتون في الأفهام، متفاوتون في الطول والقصر، متفاوتون في اللغات، واحد دمه خفيف، واحد دمه ثقيل بارد، واحد عالم، واحد جاهل، واحد غبي، واحد ذكي، واحد مختلفة. بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن علي، الله يجمعنا وإياكم في الفردوس وفي مسجد رسول الله وفي حرم الله، اللهم آمين. بارك الله فيك، ثبت الله إياكم. حكم تأخير الصلاة بسبب المحاضرات، إذا كان وقت المحاضرة سينتهي قبل الصلاة الأخرى جاز، حيث تدركين الصلاة قبل دخول الصلاة الأخرى. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حكم شراء عسل النحل من بئر النصارى وآتيه والتجارة فيه، إذا كانوا أمناء جاز الشراء منهم. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هل الرجل يحرم الرزق بسبب الذنب؟ فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قد يكون، يعني قد ورد حديث لكن في سنده بعض الكلام، وهو حديث إن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، لكن فيه بعض الكلام لكن له شواهد. ونسأل الله ألا يحرمنا فضل ما عنده بشيء ما عندنا، اللهم آمين. حكم التلمس للزوج لا يجوز، أجهرت نفسها 3 مرات شمل كفارة. متى كان الإجهاد شيء مست؟ هل كان الإجهاد هذا بعد نفخ الروح فيه؟ فلو حكم لله يعتبر قتل نفس لكن فيه الغرة، أم كان قبل نفخ الروح فيه؟ ومراد بنفخ الروح ما قرره جمهور الفقهاء خلافا للأطباء، أنه الجمهور من الفقهاء يقولون بعد 4 أشهر تنفخ الروح فيه. لحديث إن أحدكم يلمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفه، ما يكون علقة مثل ذلك ما يكون مضغة مثل ذلك. حديث من قرأ آية الكرسي يده، فإذا كان قبل نفخ الروح فيه على الاستغفار والعمل الصالح، إن كان بعد نفخ الروح فيه سيتدخل الأب، هل هو موافق؟ كان موافقا فيتحمل في الإثم معها، وهناك دية لهذا الذي نفقت فيه الروح سلموا لورثة هذا الجنين. سؤال فودة، سؤال فودة. الماموم سبق الإمام عنه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. قالوا بهذا القدر أستهي سيلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، إلزموا العروة الوثقى، إلزموا توحيد الله حتى الموت. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فاثبتوا على عبادة الله، لا تعبدوا بشرا أيا كان البشر، لا تعبدوا بشرا أيا كان البشر، لا تعبدوا جنا، لا تعبدوا ملكا، لا تعبدوا وليا، لا تعبدوا شمسا ولا قمرا، لا تعبدوا إلا الله، هذا دينكم يا أهل الإسلام اثبتوا عليه. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ختاما أشكر الله الذي من علينا بنعمة الإسلام وأسأله الثبات عليها حتى الممات، نحن وذري أزواجنا وأزواجنا وذرياتنا وأنتم أيها الإخوة والأخوات وكذا، نسأل الله يثبتنا وأهلينا وأهليكم أجمعين على التوحيد، اللهم آمين. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.